بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا وله. ولإثبات العلة طرق ثلاث: النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس، وكي كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل ذلك كتبنا، أو بالتنبيه والإيماء. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بدأنا بمسالك العلة، وهو أهم باب في القياس، أهم فصل في القياس، وهي مسالك العلة، أو يعبر عنها بطرق إثبات العلة. كيف تثبت أن هذا علة من الحكم، أو أن هذا الوصف هو علة الحكم، أو هو الوصف المناسب لشرع الحكم؟ قال: هناك ثلاثة طرق: إما عن طريق النص الشرعي، وإما عن طريق الإجماع، أي إجماع العلماء أو اتفاق الخصمين، وإما عن طريق الاستنباط تستنبطها. الطريق الأول لإثبات العلة اللي هو النص، أو يقال النقل، ومعنى النقل يعني أن يرد التعليل أو بيان العلة من نص الكتاب أو السنة. لكن هل يكون هذا التعليل من نص الكتاب والسنة بدرجة واحدة؟ أبدا، حتى دلالة النص لا تكون بدرجة واحدة، كذلك بيان العلة من خلال النص لا يكون بدرجة واحدة. فقد يكون يعني معرفة العلة من النص قد تكون صريحة وقد تكون ظاهرة، يعني لا هي صريحة ولا هي إيماء، وقد تكون إيماء وتنبيه وإشارة. ومثاله التوضيحي إن مثلا الشمس قد تراها في السماء ولا يغطيها غيم، فهذا إيش؟ رؤية صريحة. وقد يغطيها الغيم لكن تعرف أن وراء هذا الغيم شمس لأنه واضحة منها قليلا، وقد يكون الغيم قوي فلا تراها، لكن ضوء النهار يدل على وجودها. صحيح؟ كذلك العلة قد تكون في النص ظاهرة جدا، وقد يكون هناك شيء يغطي عليها، وقد تكون مغطاة تماما نوعا ما، لكن هناك شيء يدل عليها. أما الصريحة فهو أن يقول لك الشارع هذه هي العلة، أو أن يستخدم، وهي ما زالت صريحة، أن يستخدم الشارع لفظا، أن يستعمل الشارع لفظا استعملته العرب للدلالة على التعليل. فمثلا لو قال لك الشارع العلة كذا، مثل قوله من أجل ذلك كتبنا، أو أن يقول لك الشارع كما في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أو من أجل البصر، عفوا من أجل البصر. فلماذا جعل الاستئذان؟ صرح بالعلة أم لا صرح بالعلة؟ وهذا الاستخدام تستخدمه العرب، ومما تستخدمه العرب في البيان على العلة هو حرف الباء مثلا، حرف الفاء على الصحيح، حرف كي، حرف حتى، المفعول لأجله حذر الموت، المفعول لأجله. فأنت في الصريح تنظر إلى إيش؟ إلى نفس اللفظة كدلالة الألفاظ، مثل الأمر له دلالة لفظية أم لا؟ متى ما رأيت افعل أو لتفعل دل على إيش؟ على الأمر. والنهي هناك النهي له دلالة لفظية، والعام له دلالة لفظية. تضع أصبعك في الجملة على اللفظ العام لأنه لفظ. كذلك من جهة التعليل الصريح يستخدم الشارع لفظة تدل على التعليم، فأنت لست بحاجة إلى إعمال الذهن كثيرا، فقط أن تنظر هل استعمل لفظ التعليل هنا أم لم يستعمل، فإن استعمل قلت العلة صريحة. واضح؟ هذا إيش اسمه؟ الصريح. بعكس تماما الإيماء والتنبيه، الشارع لا يستخدم لفظة معينة للتعليل، وإنما يستخدم تركيبا وأسلوبا ما تفهم من جهة التركيب العبارة أنه يريد بيان العلة. فلو مثلا جاء الشيخ محمد طلحة إلي وقال لي هكذا، قال لي أريد أن أغيب عن المحاضرة، مع أنه لا يفعل هذا، أريد أن أغيب عن المحاضرة نفترضها افتراضا، قلت له لما؟ فقال لي لأن زوجتي مريضة، أنا غير متزوج. هو متزوج؟ نفترض هذا أيضا، هذا افتراض آخر الآن، زوجتي مريضة. فقلت له انظر، قلت هل مرضها شديد؟ من مجرد سؤالي ماذا فهمتم أنتم؟ أنه لو قال لي نعم شديد أنني سأعذر وسأذن له، صح؟ لكن قال لي نعم مرضها شديد، فقلت له أنا لا إذن، ما أذن لك. كلكم إن كنتم تسمعون الحوار ستتعجبون، وهو أيضا سيتعجب، أليس كذلك؟ لأن التركيب والأسلوب لا يدل إلا على الإعذار، أليس كذلك؟ ومع هذا أنا لم أعتذر. فإذا من الخطأ؟ أنا، لأنه مباشرة ستفهمون إيش؟ أن سبب سؤالي أنه لابد أن يكون سببا للإعذار وسببا للإذن. ولذلك التركيب والأسلوب قد يدل على التعليل، وإن لم نستخدم أنا وطلحة أي شيء يدل على من الألفاظ يدل على التعليل، ما استخدمنا لفظة أبدا، هذا إيش اسمه؟ تنبيه وإشارة. فإذا التنبيه والإشارة هو أسلوب عربي يدل على التعليل، والصريح هو لفظة عربية تدل على التعليل، هذا هو الفرق بينهما. طيب ما هو القسم الثالث؟ القسم الثالث من جهة النص، الآن نحن ما خرجنا عن النص، ما زلنا في المسلك الأول من مسالك التعليل، اللي هو المسلك النصي أو النقلي، إما أن يكون صريحا، وإما أن يكون إيماء وتنبيها وإشارة، وإما أن يكون وسطا بينهما، وعبر عنه الآمدي بأنه ظاهر، اللي هو استخدام لفظة قد تكون قريبة، لأنه استخدمت لفظة هي لم يستخدمها العرب في التعليل، وبنفس الوقت أنت لم تستخدم أسلوبا، استخدمت لفظة، هذه اللفظة ليست من الصريح، وبنفس الوقت استفدت العلية لا من التركيب، لا من التركيب ولا من الأسلوب، فإن نضعه بينهما، فنقول مثلا مثل كلمة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. طب إن ليست، لم يضعها العرب كلفظة للتعليل، وبنفس الوقت التركيب لا يدل على التعليل، فإذا وضعوها بينهما. خالف المصنف، خالف ابن قدامة. وإذا سئلتم أين خالف، نحن أنا قلت لكم من البداية أن هذا الكتاب لمن؟ القطيع. اختصره من أين؟ من الروضة تماما، ومن يقول لكم غير هذا فكلامه غير صحيح، تماما غير صحيح. تعرفون لماذا قد يجادلكم بعض الناس في هذا؟ فقط في باب القياس، قدم وأخر وزاد وخالف كثيرا فقط، أما في جميع الأبواب فهي من الروضة، وحتى ما خالفه فواضح المخالفة وأنه أخذه منه، لكن خالف في الترتيب، خالف في التنظيم، منها المخالفة في إن، هو جعلها من الإيماء ولم يجعلها من الصريح. ابن قدامة رحمه الله تعالى أتى على 6 كلمات جعلها من الصريح، و6 عبارات وأساليب وتراكيب جعلها من الإيماء، والظاهر اللي هو القسم اللي في الوسط مثل له بإن وفإن، قال إن تدل على التعليل، والآكد منها أن تدخل على إن الفاء فاء التعقيبية، فإن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم لا تغط رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دخلت الفاء على إن، والفاء تفيد التعقيب. ما معنى تفيد التعقيب؟ يعني تعرف من مجيء الفاء أن هذا جاء بعد هذا، والتعقيب فيه بيان التعليل أم لا؟ فيه بيان التعليل، لأنه إذا كان يأتي بعده فإن جاء حكم وجاءت الفاء بعده بالوصف، معنى ذلك أن هذا الوصف ترتب على هذا الحكم، أو بالعكس أن يأتي الوصف ثم يأتي الحكم معقبا بالفاء، وهذا أقوى. ولذلك نحن جعلنا هذا الثاني جعلناه مع التنبيه والإشارة قولا واحدا، أما أن يأتي الحكم ثم الوصف معقبا بالفاء فهذا الذي اختلفوا فيه، هل هو من الصريح أو من، وأنا سأفصله لكم أبين لكم الفرق. إذا قلنا حتى كي، المفعول لأجله، من أجل، الباء السببية، كل هذا إيش؟ من الصريح، لأنه ألفاظ دلت على التعليل. وهناك عندنا من التنبيه أن يذكر وصفا ثم يأتي عقيبه الحكم مقرونا بالفاء، مثل قل هو أذن عن الحيض، قل هو أذن، هذا إيش؟ أذن وصف ولا حكم؟ وصف. قل هو أذن ثم جاء الحكم، قل هو أذن فاعتزلوا النساء، ما هو الحكم؟ والفاء دخلت على الحكم ولا دخلت على الوصف؟ قل هو أذن فاعتزلوا، وين الحكم؟ لا، فاعتزلوا الحكم، أنا أحكم عليك أنك تعتزل المرأة في حيضتها، قل هو أذن هذا الوصف، فاعتزلوا هو الحكم، الفاء دخلت على الحكم ولا دخلت على الوصف؟ على الحكم. فنقول أن يذكر الشارع حكما عقيب وصف بالفاء، اقترنت الفاء بالحكم عقيب الوصف، هذا قولا واحدا إيش؟ تنبيه، قولا واحدا إيش؟ تنبيه. السبب أنك لما حكم لك بالاعتزال كان بسبب الوصف اللي هو الأذى، ثم رتبه ترتيبا بالفاء، قال لك كأنه قال لك لأنه أذن فاعتزل النساء. والدليل على أن الفاء تفيد التعقيب، وهذا لا شك في اللغة، لكن تفيد هنا ترتيب الحكم على الوصف، وبالتالي هذا هو العلة، أن الوصف هو العلة. أنني لو قلت لك جاء زيد ومحمد، فممكن يكون محمد جاء قبل لكن أنا أخرته من جهة اللفظ، ممكن يكون هو المتأخر، هو جاء قبل أو هو متأخر، لأن أنا قلت جاء محمد وزيد، فما أدري من جاء قبل. لكن إذا قلت لك جاء زيد فمحمد، تفيد إيش؟ ترتيب، أول شيء جاء زيد ثم جاء محمد، فالفاء أفادت التعقيب أم لا؟ أفادت التعقيب. فإن وضع الله الوصف ثم رتب على هذا الوصف الحكم أفاد أن هذا الوصف هو العلة، صح ولا لا؟ لأنه لما قال فاعتزلوا أي بسبب الوصف. لكن تعالوا إلى لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، اختلفت أم لا؟ الألفاء أول شيء ذكر الحكم لا تغطوا رأسه، ثم قال لك بسبب العلة اللي هو فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، ودخلت الفاء على الوصف ولم تدخل على الحكم. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، ما لنا علاقة بالفاء، لكن ذكر الحكم ثم ذكر هنا إن وهنا فإن. هذه التي جعلها ابن قدامة رحمه الله تعالى الظاهر، لأنها خالفت ما اتفق الناس عليه في جعله تنبيها، وهو في تقديم الوصف ثم تأخير الحكم مقرونا بالفاء. رأيتم الفرق بين الصورتين؟ هنا القطيع جعل الصورتين في مكان واحد وهو التنبيه، قال لا فرق بينهما، وفي الحقيقة هناك فرق. فإذا صار عندنا كم؟ ثلاثة من جهة النص، الصريح والظاهر والتنبيه. والتنبيه هذا له ست صور هي كلها متعلقة بالتركيب والأسلوب، يعني أنت تفهم التعليل من خلال إنه والله إذا ما فهمته سيكون هناك خطأ في التركيب. اجتنابا للخطأ لابد أن نقدر العلة حتى لا نقع في الخطأ. الآن سنقرأ وستكون سهلة إن شاء الله. قال أو بالتنبيه والإيماء. فإذا واضحة هنا، قال ولإثبات العلة طرق ثلاثة اللي هي مسالك العلة. أولا النص، والنص إما بالصريح أو بالتنبيه، وسيأتي معنا. قال بالصريح مثل قوله العلة كذا، فهذا صرحها أم لا؟ صرح بها. أو بأدواتها اللي هي الكلمات والألفاظ والحروف، مثل الباء حرف، ذلك بأنهم كفروا، أي لأنهم كفروا، فالباء سببية أي بسبب الكفرين، والسبب علة أم لا؟ علة. واللام لتكونوا شهداء على الناس، أي كي تكونوا، واللام كي تفيد التعليل، وكي كي لا يكون دولة، أي لماذا وضعنا هذا الحكم؟ حتى لا تكون دولة، وكي لا تكون دولة، وهذا التعليل كي التعليلية. وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تقع الفتنة، فإذا أنت تقاتل حتى لا تقع فتنة فيكفر الناس. ومن أجل، كلمة من أجل، من أجل ذلك كتبنا، أو من أجل، أي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا هذه ألفاظ محددة استخدمها الشارع للدلالة على العلة، للدلالة على العلة. أنا لا أرى أنها تدخل هنا إلا في قولك من أجل، من أجل، كلمة من أجل الواردة في القرآن أو في السنة هي التي يقصد بها الأصوليين العلة كذا، عرفت؟ لكن هل تعرفون آية أو حديثا فيه العلة؟ ما أدري أنا. قال المصنف قوله العلة كذا وأدواته. هي العلة كذا هي اللي من أجل. بس هذا هو، بس هكذا لا تكون إلا من أجل، أو الباء وكي وحتى ومفعول لأجله وما ذكره، المفعول لأجله مثل حذر الموت، خشية الإنفاق، ما سبب أنهم يمسكون؟ العلة خشية الإنفاق، لماذا يضعون أصابعهم في أذانهم؟ حذر الموت، العلة حذر الموت. فإذا المفعول لأجله أيضا صريح، من الصريح. نعم اقرأ. قال أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم فإنه يبعث ملبيا. فإذا هو صرح هنا بأنه يعني فإنه هنا بالفاء أنها من التنبيه والإشارة، وهو نظر فقط إلى الفاء، أن الفاء تعقيبية فتفيد التعليل. نعم. وإذا كان أهل اللغة يرون أن الفاء تعقيبية وتفيد الترتيب، فلابد أن تكون إيش؟ صريحة وليست. ولذلك الميل هو أن تكون الإن وفإن، هي المشكلة ليست في الفاء، المشكلة في إن وليست في الفاء في في في هذا المثال. فإن دخلت عليه الفاء كانت أكد، وليست المشكلة في الفاء. نعم طيب، يعني فاء أكد من إن؟ نعم، لا الفاء مع إن أكد من إن بدون فاء، لكن فاء مجردة عن وإن مجردة. أيوة، الفاء تفيد التعقيب مع غيرها، يعني تفيد التعليل عفوا مع غيرها، مثل إذا ذكر الوصف ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، هذا الذي هنا تؤثر الفاء. فإذا الفاء لوحدها لا تفيد التعليل، إلا أن تكون مع إن أو أن تقترن بالفعل عقيب وصف بالفاء. الفاء أعيد، الفاء لا تفيد التعليل وحدها، إنما تفيد الترتيب، مطلق الترتيب. لكن متى تفيد الترتيب؟ إذا اتصلت بإن وكانت عقيب وصف بفاء، إذا اتصلت بإن وكانت متصلة بالوصف عقيب الحكم، إذا اتصلت الفاء بإن وكانت في محل الوصف عقيب الحكم، أو اتصلت بالحكم عقيب وصف بالفاء، مثل أذن فاعتسلوا، أو أن تتصل بالوصف عقيب الحكم، مثل لا تغط وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاعتزلوا هذا العلة ظاهرة ولا تنبيه؟ فاعتزلوا تنبيه. ليش؟ لأنه ما اتصلت بإن. المشكلة التي أوجدها الأصوليون أوجدوها مع إن، إن كانت بلا فاء فهي اختلفوا فيها هل هي من الظاهر أو التنبيه، فإن كانت مع الفاء فهي آكد في التعليل، لأنه إن لوحدها تفيد التعليل والفاء أكدتها لأنها تفيد التعقيب والترتيب. واضح؟ طيب شيخ، الخلاف هنا لفظي، نقول أنها مسألة يعني سواء كانت تفيد إلا من جهة الظاهر أو من جهة التنبيه فإن خلاف لفظي صحيح، هي أفادتها في الأخير، أفادتها، لكن هي درجات، أيهما أقوى؟ هذا هو المقصود، لا سيأتي معنى هذا. قالوا بالتنبيه والإيماء إما بالفاء، وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث منبيا. وعلى الحكم، يعني تدخل على السبب وتدخل على الحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا. وهذا هو اللي أول شيء ذكره ابن قدامة، هي أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، والسارق والسارقة هذا هو الوصف، فاقطعوا الحكم. نعم. وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. هذا ابن قدامة ذكر والأصوليون، أنه نحن قلنا كيف تفهم التعليل، أن يذكر حكما عقيب وصف بالفاء، صح؟ هذا إذا كان من لفظ من؟ من لفظ الشارع نفسه، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، فجاءت الحكم عقيب الوصف بالفاء، صح؟ أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ من بدل دينه فاقتلوا، الحكم الفاء وتبديل الدين هو الوصف، صحيح؟ طيب إذا كانت نفس التعبير خرج من الصحابة من الراوي، قول سهى فسجد ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكاية عن فعل النبي، وزنى فرجم هذا قول جابر وليس من قول النبي. طيب كأنه قال لك، طيب نفس التركيب والأسلوب إذا قاله الصحابي هل نفهم منه التعليل؟ الصحيح نفهم منه التعليل. ليش؟ لأن الصحابة ديانتهم تمنعهم من أن ينقلوا ما ليس بأمر أمرا، وما ليس بعام عاما، وما ليس بعلة علة. فإذا طالما وهم أهل العربية أم لا، طالما هم استخدموا نفس أسلوب الشرع فإنهم أرادوا بيان العلة، واضح؟ طيب، لكن هنا الشيخ ما فرق بينها وقصد التمثيل وترك الشرح لنا، والفهم لنا، يعني للطلاب للقارئين أن يفهموا أنه سواء كان من لفظ الشارع أو كان من لفظ الراوي. قال: أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. نعم، في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. نعم، وهذا أيضا من الأساليب والتراكيب التي تفهم منها التعليل. يأتي جاء الأعرابي خيفان: هلكت يا رسول الله. قال: ماذا فعلت؟ قال: واقعت أو جمعت أهلي في رمضان. فقال: أعتق رقبة. لو لم يكن المواقعة هو العلة، لو قال لك واقعت أهلي في رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: كم سعر الرز؟ هل يكون أعطى الجواب؟ فإذا لما قال له أعتق رقبة ورتب على الحكم، علمنا أن العلة إيش هي؟ المواقعة. فقال: أو ترتيبه على واقعة سئل عنها أعتق رقبة في جواب سؤاله. فعلمنا أن الجواب، أن السؤال كالمعادي في الجواب. قال كأنه قال له لما جاوبه، كأنه قال له: لأنك واقعت أهلك في رمضان فالواجب عليك أن تعتق رقبة، هذا هو الحكم. نعم. قال: أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم. نعم، وهذا مثل يعني إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم عند ابن قدامة، هذا من الظاهر وليس من التنبيه كما ذكرنا سابقا. هنا جعلها أنه لو لم تقدر هذه الفائدة لما كان هو قال إنها ليست بنجس، كان كافي خلاص، حكم على الهرة بأنها إيش؟ ليست طاهرة. فلما قال إنها من الطوافين عليكم، لو لم تجعل هذا العلة لكان إيرادها ليس لها فائدة. وهل أنت تقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ليس بفائدة أو فيه شيء عبثي؟ أبدا. فإذا طالما أنا أورده في الحكم أن له معنى فائدة، وفائدته إيش؟ التعليل. قال: أو نفي حكم بعد ثبوته بحدوث وصف كقوله: لا يرث القاتل. نعم، ال- ال- ال- ال- الأصل في الابن أن يرث أباه أم لا؟ نعم، يرث. ثم قال لك الله: لا ترث، وعلقها على وصف، فتعلم أن الحكم كان موجودا ثم لم يكن موجودا الآن، وذكر وصفا، فتعلم أن هذا الوصف هو العلة. الميراث كان موجود بين الأب والابن أم لا؟ إذا مات الأب ورثه، ثم قال لك لا ترث، وعلقه على وصف اللي هو القتل، فتعلم أن القتل هو علة عدم وجود. نعم. قال: أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثل أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله. بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. نعم، كان جبريل يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يدخل لوجود صورة أو لوجود كلب، فتعلم أن الامتناع هنا لهذه العلة. فإذا مثل السابق، يعني أنه امتنع عن فعل شيء كان يفعل مثله. يعني مثلا أنت كنتم تحضرون الدرس ثم لم تحضروا الدرس مثلا، فنقول ما العلة؟ فتعلمون مثلا أن ما نستفيد مثلا، فعلة عدم حضورنا عدم الاستفادة، هكذا تكون. كيف فهمنا؟ فهمنا هذا لأنكم استمريتم في الدرس ثم انقطعتم فجأة. أنا أقدر هذا التقدير، عرفتم؟ بهذه الطريقة. قال: هذه الصور كلها اللي مرت معنا الآن في التنبيه والإشارة، هل يوجد فيها لفظة دلت على التعليل أم تركيب؟ تركيب وأسلوب، صح ولا لا؟ إلا إن هي التي، ولا على كل حال خلاف، بعضهم حتى الباء جعلها من التنبيه، وبعض الباء السببية جعلها من الظاهر وليس من الصريح، فهو في خلاف في هذه الألفاظ. أنا أنصحكم أن تعودوا إلى كتاب الإحكام للآمدي، فصل فيها. نعم. في دلالة فيها أيوة. نعم. في النص، في الدليل النقلي. نقول أن العلة النصية تكون بألفاظ معينة، وغيرها من التنبيه يكون بتركيب. لا تركيب. العلة النصية إما أن تكون صريحة أو ظاهرة أو تنبيها. صريحة. والصريحة هي ألفاظ محددة كما قلت. أنا قلت هذا ولا ألفاظ محددة هي مثل العموم مثل دلالات لفظية دلالة لفظية. والتنبيه هو الذي يكون في تركيب أو في أسلوب وليس في لفظة محددة. واضح؟ طيب. أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله تعالى اقتلوا المشركين. نعم إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم. فتعلم أن هذا الوصف هو السبب في دخول هؤلاء النار وفي دخول هؤلاء الجنة أو في قتلهم. الآن قلت لك اقتلوا المشركين اشتملت كلمة المشركين على إيش؟ على وصف وهو الشرك صح؟ فأقول لك الآن ما علة القتل؟ الشرك. طبعا الشرك المشرك المحارب وليس مطلق الشرك. عندنا الذمي وهو مشرك ولا يقاتل والمعاهد مشرك ولا يقاتل صح ولا لا؟ أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا كقوله تعالى وأحل الله البيع بصحته وحرم الربا لبطلانه. نعم أحل الله البيع. لماذا هنا لو قلت لك ما علة الحل تقول لي لأنه تترتب آثاره عليه فتنتقل بعد إجراء عملية البيع والشراء بيني وبينك تنتقل هذه السلعة من ذمتي إلى ذمتك. كونها صحيحة هذا هو الحكم. كونها إيش صحيحة هذا الحكم. علة الصحة إيش؟ لا الحكم هو الحلم والعلة ترتب الآثار عليه. فلأنه صحيح دلت يعني لأنه صحيح دل كان حلالا. يعني العلة الصحة والحكم الحلم. العلة البطلان والحكم التحريم الربا. فلأنه لم يصح كان محرما ولأنه صح كان حلالا. نعم. قال رحمه الله والإجماع. والإجماع. فإذا عندنا أول مسلك من مسالك العلة إيش؟ النص. ثاني مسلك إيش؟ الإجماع. الآن أكبر دليل وضعوها في رأسكم هذا حتى تناقشوا غيركم فيها. أكبر دليل على أن هذا الكتاب من روضة الناظر هو أن القطيع تبع فيه ابن قدامة حتى في المشكل. ابن قدامة قال وأضرب الاجتهاد بالعلة ثلاثة أو لا قال والمسلك الأول اللي هو النص قال ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أقسام. ثم لم يذكر إلا ضربين الصريح والتنبيه لكن لم يذكر الظاهر. إنها على عادة المؤلفين أنه يذكر لك أنها ثلاثة ويذكر اثنين. ليش؟ ليشير إلى أنه بعض المذكور هو القسم الثالث لكن لأنه مختلف فيه لم أذكره قسما مستقلا. ابن قدامة قال أول ضرب من أضرب النص هو الصريح ثم ذكر الخلاف في إن وفإن ثم عرج إلى التنبيه فكأنه قال لك الضرب الأول الصريح الضرب الثاني هو هذا المختلف فيه منهم من جعله صريحا ومنهم من جعله تنبيها هذا هو الظاهر ثم ذكر لك التنبيه. فكم ذكر في الحقيقة؟ ثلاثة. وكم ذكر من جهة العنونة؟ اثنين. وأين أشار إلى الثالث؟ في الخلاف في بينهما. القطيع وقع في خطأ لا يغتفر جعل إنه فإن من التنبيه وضيعك كأنه قال لك ابحث أنت عن الثالث مع أنني أنا قلت لك ولإثبات العلة ثلاث طرق ما ذكر الثالث ولا أشار مثل ابن قدامة. ابن قدامة أورد الخلاف في لفظة فأشار لك إلى القسم الثالث هنا لم يشر لك إلى خلاف أبدا فوقع في خطأ. ولذلك يقال لو أردت أن تحرر قل أنا أرى إنه فإن من التنبيه، لكن على الأقل أذكرها كما ذكرها ابن قدامة، أذكر الصريح ثم أذكر إنه فإن وقل أنا أرى أنها من التنبيه، فنفهم نحن أن هذا أن إن وفإن فيها خلاف، لكن هنا ما لم يفعل هذا. ألا يعني مشى على ما يرى؟ مشى على ما يرى، لكن لم يشر لنا إلى الموضع الثالث بخلاف ابن قدامة. نعم. الآن خلصنا إيش؟ النص. مسلك الأول النص، وهو كم قسم؟ عثمان عند المؤلف. أيوة. اللي هو بس هو ذكر كم؟ ذكر ثلاث. قال والإثبات. عفواً. هو ذكر قسمين. هو الثلاثة اللي هو النص والإجماع والاستنباط. عفواً أنا تراجع عن الكلام السابق. هو ذكر ثلاث اللي هو النص والإجماع والاستنباط. والنص ذكر اثنين. عفواً أنا اتهمته زوراً. ذكر كم؟ اثنين. ذكر الصريح والتنبيه. ولم يشر أبداً، يعني كأن عنده لا يوجد شيء اسمه ظاهر. وهذا على خلاف ما ذكره ابن قدامة وغيره من الأصوليين كالآمدي وغير الآمدي، ذكروا الثلاثة اللي هو النص والظاهر، وهو عنده لا يوجد شيء اسمه ظاهر، وإن فإن هي من نعم عفوا أنا تراجع فهمنا زورا عفوا. طيب الآن الإجماع اللي هو الطريق الثاني أو المسلك الثاني من مسالك العلة. والإجماع هذا هو كل علة سواء ثبتت بالنص ولا ثبتت بالاستنباط لكن أجمع العلماء عليها، مثل الصغر، مثل النقدية، مثل كثير من العلل اللي أجمع العلماء على، يعني مثلا إنما مثلا علة السرقة إيش؟ علة القطع إيش؟ السرقة. هل في خلاف؟ علة الرجم في الزنا إيش؟ الزنا مع الإحصان، الرجم الزنا مع، فإذا العلة مركبة من وصفين. علة القصاص في القتل إيش؟ القتل العمد العدوان. وكل هذه علل متفق عليها مجمع عليها، علل إيش؟ مجمع عليها. فإذا هي ثابتة بإيش؟ بالنص، سواء كانت صريحة أو كانت بالإيماء، وثابتة أيضا بإيش؟ بالإجماع. فإذا متى ما أجمع العلماء على العلة فهي علة مجمع عليه، واستنبطت واستفدت العلية بالإجماع. نعم. قال رحمه الله والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. نعم. هو ولو من الخصمين، من الخصمين هذا مسألة مستقلة، إنه هل يشترط الإجماع؟ نحن لا نقول أنه يشترط الإجماع، نحن نقول هي ثبتت بإيش؟ بالإجماع. تأتينا مسألة أخرى، طيب إذا ما ثبتت العلة بالإجماع لكن أنا وأنت، أنا القائس وأنت الخصم، أنا قلت لك هذا هو الأصل وأنت اتفقت معي أن هذا هو الأصل، فصار الاتفاق بين الخصمين على أن هذا هو الأصل. الآن الخلاف قد يكون في الحمل، حمل هذا الفرع على هذا الأصل، لكن اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا؟ قال حتى ولو اتفاق بين الخصمين ما في مشكلة، لكن الآن نحن استخرجنا واستفدنا العلية بالنص ولا بالإجماع؟ بالإجماع. وقد يكون أصل دليلها إيش؟ النص أو الاستنباط، لكن خلاص أجمع العلماء الآن عليها. مثلا لو افترضنا أيضا أن العلة في جريان الربا في الأصناف الستة أو في الأصناف الأربعة غير الذهب والفضة هي الكيل، اتفقوا، فنقول هي مستنبطة وبنفس الوقت أجمعوا عليها. طيب هنا تأتي معنا مسألتان في الإجماع، وهي لو أن الخصم قال لك أعطني دليلا على تأثير هذه العلة في الأصل، تقول له ما لك شغل، طالما أنه ثبتت بالإجماع فليس لك أن تطالبني بالتأثير. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أقول له تريد أن تريد أثرها في الأصل. لماذا؟ قال لأنني أريد أن أحمل الفرع عليها. يعني أيضا تطالبني بتأثيرها في الفرع. فقل له ليس لك أيضا أن تطالبني بتأثيرها بالفرع، لأنه طالما أنه أثبت وجودها في الأصل فلا معنى من مطالبتي بتأثيرها أيضا بالفرع، وهو هذا هو معنى القياس. القياس أن هذه العلة وجدت في الأصل وتوجد في الفرع من جهة النظر كما قلنا بالحس. إذا أثبت أن العلة الموجودة في الخمر هي الإسكار، فلا أسهل من أن تجدها في عصير آخر. كيف؟ من جهة النظر. إن وجدت واحد شرب النبيذ فسكر، علمت أنه مسكر، فتعمل الفرع على الأصل، فليس لك أيضا أن تطالبني. لكن هذا هو، أنت ليس لك، شوف هذه القضية، ليس لك أن تطالبني بتأثيرها في الأصل، وليس لك أن تطالبني بتأثيرها في الفرع. لكن أقول لك، إن أوجدت الفرق بين الفرع والأصل فالواجب أن تظهره الآن قبل أن أعلن قياسي أنا، وليس بعد أن أعلن قياسي. لأنك لو أنك سكت عن بيان الفرق، أنت الآن مطالب. أنا قلت لك هذه العلة وهي موجودة في الأصل وهي موجودة في الفرع، وما ليس هناك فائدة من بيان الأصل الفرع وبيان العلة إلا حمل الفرع على الأصل، وهذا القياس. فإن سلمت لي بهذا يجب عليك أن تسلم بالنتيجة، وليس لك أن تسكت عن بيان الفرق. لأنك إن ظهر لك الفرق الآن يجب عليك أن تظهره الآن، وإلا يكون كتمانا للعلم. وهل يجوز كتمان العلم؟ لا يجوز كتمان العلم. لكن لماذا هم يقولون هذا؟ لأنه قد يسكت الخصم، فإذا ما أظهر المستدل قياسه قال له قياسك مع الفارق 1 2 3 ويبين له الأدلة. فهذا فيه مكر أم لا؟ وفيه كتمان للعلم أم لا؟ وهذا لا يجوز. ولذلك من البداية إذا قلت لك هذا هو الأصل ووافقتني وهو مجمع عليه، وهذه العلة وهي مجمع عليها، ورأيتها أنا وأنت في الفرع، فليس هناك فائدة من بيان هذا إلا أن أحمل الفرع على الأصل. فإن سكت ولم تظهر الفرق فهذا كتمان للعلم ولا يجوز. واضح؟ طيب، هذا هو الإجماع. نأتي للاستنباط إن شاء الله. اتفق الخصمان على علة ما، نسمي هذا الاتفاق نسمي هذا الإجماع تجوزا كده؟ ممكن، لكن هو ليس إجماعا، لأنه نحن الآن سنأتي معنا في الركن الأول اللي هو أو مرة معنا في الركن الأول، مرة معنا في الركن الأول اللي هو الأصل. قلنا إما أن يثبت هذا الأصل بنص أو اتفاق بين الخصمين، هذا هو المعنى هنا. واضح؟ طيب، هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الأسبوع القادم نجلس مدة طويلة حتى نقرأ. نحن لا بد أن نختم قبل الاختبارات، يعني بدرسين، إن كثر الدرسين يكون خاتمين إن شاء الله. الأسبوع الجاي واللي بعده يكون ختمنا قواعد الأصول ومعاقد الفصول. مش ما يخشى إنه استنباط شيخ اليوم أو مش عدم مرة واحدة؟ والله ينتظرونني.